العظيم فحقاً للمسلمين أن يكثروا من التأمل في هذه القضية العظيمة في قضية الموت كما أرشدهم إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما خير الصدقة أي سأله عن الصدقة المقبولة أو سأله عن الصدقة التي تعود بالنفع على صاحبها فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تذهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. إنه إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اتهاد الفرصة في العمل الصالح وتحذير منه عليه الصلاة والسلام من التواري والتصوير الذي أصيب به كثير من الناس لا يلجؤون إلى عمل صالح إلا في وقت ضياع الفرص في وقت تضيع فيه الفرصة قد لا تدركهم دقائق الحياة وهم في غفلة يعمهون. وصدق الله إذ يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لاهية قلوبهم أي غافلة قد غلفت بمحبة الدنيا غلفت بمحبة الآمال غلفت بمحبة الشهوات. إذا كانت الشهوات مباحة فضلا عن كونها محرمة عند الكثير فلذلك أخبر الله جل وعلا عباده في كتابه الكريم عن أمر الموت وأنه حق وأنه يقين ودعاهم إلى تدارك الوقت ودعاهم إلى صرف أوقاتهم في الأعمال الصالحة قبل فوات الأوان. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فدعوته سبحانه إلى أن ينفقوا ليس مقتصرا على نفقة المال بل إنه قال وأنفقوا مما رزقناكم. قال أهل العلم اللسان رفق فينبغي أن يصاغ في طاعة الله وفي ذكر الله وفي تلاوة كتاب الله وفي الدعاء والاستغفار. البصر رزق ينبغي أن يصرف في طاعة الله سبحانه. اليدان الرجلان جميع الجوارح كلها رزق ونعم فينبغي أن تجند في طاعة الله سبحانه وتعالى الفكر. إن باب العمل الصالح باب واسع، فينبغي أن يدرك المسلم حياته قبل أن يدركه الموت، قبل أن يأتي الموت. فالله يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وحين أخبر سبحانه عن تطور حياة الإنسان قال في ختام ذلك: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا كلام الله سبحانه، فقد كتب على هذه الدنيا الفناء، فإنها ليست بدار بقاء بل هي دار نظر، دار عمل. فينبغي أن تجتاز فيها فرصة في الأعمال الصالحة الاعتقادية والقولية والعملية والأخلاقية والسلوكية، أن يجعل المسلم حياته ومماته لخالقه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فالمسلم الذي يجدد حياته لربه يسخر مباحاته في طاعة الله سبحانه، يجعل ما يأتي من مباحات بنية التقوي على أداء الطاعات، يجعل نومه من وسائل قوته على أداء طاعة الله، يجعل مأكله ومشربه من الحلال بقصد أن يتقوى بذلك على طاعة الله. وهكذا شأن المؤمنين أنهم يسخرون حياتهم في طاعة الله عز وجل، والذي دعاهم إلى ذلك يقينهم بلقاء ربهم، ومن أسباب يقينهم بلقاء ربهم تأملهم في الموت وتفكرهم في الموت في هادم اللذات وقاطع الآمال. ملك وكله الله جل وعلا بحفظ الأرواح عند انتهاء الأجل، وذلك الملك من الملائكة الذين قال الله فيهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر حكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حق عبادته حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، إنه وإن قال قائل: لقد كثر الموت في الأمة، وبكثرته أصبحت كثير من القلوب غافلة. فإن كثرة الموت ليست ببدع من الزمن، بل كانت أيضا في الزمان الأول في عهد الصحابة الكرام كان الموت موجودا، ومع ذلك لم تكسر قلوبهم، بل كانت قلوبهم تزداد إيمانا وتزداد يقينا بلقاء الله سبحانه وتعالى. في غزوة بدر حصد أكثر من 70 من بني إنسان، وكذلك في أحد قتل نحو 70 أو أكثر من ذلك، أكثرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عهد عثمان وفي الفتنة التي أحدقت بعثمان رضي الله عنه وأرضاه قتل فيها خلق كثير، وتطورت الفتن وتزايدت الفتن في عهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى ذهب ضحيتها ما يقضوا على 30,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحروب الطاحنة التي كانت بين الأمويين والعباسيين، وجاء التتار، وما أدراك ما التتار، سالت أنهار من الدماء وغير ذلك من الأمور، والإسلام زال وما يزال يدعو إلى رقة القلوب وإلى تركب الآخرة وإلى الاعتبار. فهل من معتبر ومن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فالموت يا عباد الله من أعظم أسباب عظة القلوب ورقة النفوس وردعها وزجرها. فلنتقي الله عز وجل ولنتأمل في هذه القضية العظيمة، فإن الإنسان يكون قد امتلأ ذكره بالآمال الكثيرة المتفرعة والمتشعبة، ويبني في ذهنه أنواعا من المشاريع، فيأتي الموت فيهدمها كلها، يأتي الموت فيهدم كل تلك المشاريع التي كان الإنسان يؤمرها في حياته. فإن المؤمن يحرص على إعمال الآخرة بالأعمال الصالحة، بملء رصيده الأخروي بالأعمال الصالحة، كما قال القائل: أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. وقال آخر: تذكر في مشيبك والمآب، وموتك بعد عزك، ودفنك بعد عزك في ترابي. إنها دعوة إلى التذكر والتأمل في الموت يا عباد الله. فإذا استعرت القلوب وازدجرت الأنفس بهذه العظة، فإن المؤمن يندفع إلى الأعمال الصالحة وينحرف عن أعمال السوء وعن أعمال الغفلة وعن أعمال المغفلين، يندفع إلى طاعة الله وإلى الخشية من لقاء الله. الله قد وصف عباده الخاشعين بهذه الصفة، صفة التأمل والتفكر في الموت، فقال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ألا وصلوا وسلموا على من أرسله الله منذرا مبشرا وداعيا بإذنه وسراجا منيرا. فقد أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام على رسوله، فقال سبحانه في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم